الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فصل. ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: أحدها الغليظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، كلها عورة إلا وجهها، يعني في الصلاة وعند غير الأجانب، وأما عند الأجانب فهي كلها عورة حتى الوجه تستره، حتى الوجه تستره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وهكذا كذلك الأدلة الأخرى الكثيرة الدالة على ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة يجوز لها أن تكشف عن كفيها وعن أطراف قدميها في الصلاة لعدم الدليل المانع من ذلك، والأمر في هذا واسع، مسألة خلافية بين أهل العلم، وإن سترت قدميها فهو أفضل وأكمل. وأما عن كشف الوجه والكفين فهذا هو الذي رخص بكشفه، وأما إذا عند الرجال الأجانب فتستره. قال: والثاني الخفيفة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى أن يتم له 10، فهي القبل والدبر. والصحيح أن ما دون 7 عورته القبل والدبر، وأما من بلغ 7 وما فوق فإنه يعلم أحكام الإسلام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. قال العلماء: في هذا دليل على أن الصبي والصبية يعلمان أحكام الإسلام من 7 سنوات، فإذا كان كذلك فما دون 7 فهو عفو، وما كان من 7 إلى 10 فهو تعليم، وما كان بعد 10 فهو تأديب، يعني يضرب حتى يستقيم على الأحكام الشرعية. فمن ذلك العورة، فما دون 7 يعفى، ومع ذلك ليس معنى أنه يترك، التعليم طيب. ولهذا ثبت أن بعض الصحابة صار إماما يصلي بالناس وهو ابن 7 سنين، وهذا معناه أنه تعلم الصلاة من 7، لا قبل ذلك، لأنه ما صار إماما إلا وهو قد أتقن الصلاة وحفظ من القرآن ما حفظ حتى صار إمام يصلي بقومه وهو ابن 7 سنين. فدل على أن تعليم الصبي قبل 7 جائز، بل أمر حسن إن أحسنه. المشروط أو المطلوب أن يكون من 7 يعلم، وما دونه فهو عفو، وما بعد 10 يكون الإلزام. فعورة الصبي إذن ليس من 7 سنين، ولكن دون 7 القبل والدبر، وما بعد 7 فيعلم، فيكون تكون عورته كعورة البالغ. قال: والثالث من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة، وهذا في الصلاة. ومن عدا بالألف الممدودة لا الألف المقصورة. يقول: ومن عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة وهذا في الصلاة، يعني الرجال الذين هم ماذا فوق 10 سنوات، فمن فوق 10 سنوات من الشباب والرجال فإنهم يسترون عورتهم من السرة إلى الركبة. وهذا الكلام فيما يظهر أنه من العورة الأصلية أو المضطر إليها، وأما عورة الصلاة فالصحيح أن المصلي يطالب بأكثر من ذلك، لما جاء في الصحيح في حديث أبي هريرة وغيره: نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقه من ثوبه شيء. فالمصلي مطالب بأخذ زينته في الصلاة، ومن أخذ زينته في الصلاة أن يستر العاتقين، إن لم يجد إلا أن يستر العاتقين حتى بطرف عمامه أو طرف ثوبه فليستره بطرف ثوبه، ولو أن يلف طرف ثوبه من أسفله على عنقه. مثلا رجل ليس عنده إلا إزار مثل ما نقول نحن المعوز، فيستر الأسفل، إذا ستر الأسفل سيبقى الأعلى مكشوف، فلا يتركه مكشوفا، يرفع أحد طرفي الإزار ويلفه حول عنقه، يلف حول عنقه فيصير على عاتقه من ثوبه شيء، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وليس على عاتقه من ثوبه شيء. فإذا عورة الصلاة الصحيح أن المصلي مطالب فيها بما هو أكثر من السرة إلى الركبة، فيستر ما على عاتقه إن تيسر ستره، إن تيسر ستره بثوب ستره بثوب أو مثل ما نقول الفنيلة أو نحوها. ويخطئ بعض الناس يصلي وليس على عاتقه شيء، بعض عامة الناس يصلي فقط يستر الأسفل بالإزار ويترك الأعلى مكشوفا، وهذا خطأ، أو يستطيع أن يستر الأعلى فيصلي بتلك الفنينة التي تسمى العلاقي، تعرفون فنينة العلاقي، خط هنا وخط هنا، ويصلي بهذا، وهذا كذلك خلاف الأكمل والأفضل، فقد أمر الله عز وجل عباده أن يأخذوا زينتهم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فإن كنت تستطيع أن تستر الأعلى بما هو أرفع من هذا فأنت مطالب بذلك، تستره بما هو أعلى وأرفع من ذلك، فإن لم تكن مستطيعا لم يكن عندك، فلا أقل من أن تمر طرف ثوبك الأسفل على الأعلى ولو أن تلفه لفا على العنق كما كان يفعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإذا كان الثوب قصيرا لا يمتد أن يلف على إلى العنق فيعفى عن ذلك. قال رحمه الله: وأما العورة في باب النظر، الآن انتقل إلى باب النظر، وهذا نتركه إلى درس لاحق، ولكن هنا ذكر هذه الفروق فيما يتعلق بالعورة في الصلاة. وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.